السرادق دي احنا بنفهم كده فاقاموا سرادق ومش عارف ايه, يعني زي الخيمه كده زي الصوان احاط بهم سرادقها. السرادق محيط زي ما نيجي على حاجه كده ونحجز مكان عن امكنه الباقيه. يعني عملنا ايه السرادق على النار كده, طب وعملنا السرادق على النار ايه عشان يبقوا محاطين به بحيث لا تمتد اعينهم الى مكان خال من النار فيؤنسهم, لانه برضه لما يبقى في عذاب كده وبعدين يشوف شارع ويشوف بستان ويشوف مش عارف ايه برضه يرتبط بان ده يمكن يخرج, يقولوا لا احنا عملنا سرادق كده علشان ايه اللي في النار يفضل فيها حتى لا تتمتع عينه بمكان خال من النار. احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا. ما معنى الاستغاثه؟ الاستغاثه صرخه الم من متالم, خلاص لمن يدفع عنه ذلك الألم. ولذلك قلنا هناك ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم يعني إيه؟ يعني مزيل صراخكم. لما تصرخوا كده ومن العذاب مش عارف إيه, أنا مش حاجة أزيل الإيه, لأن أصرخ أزال الصراخ. ما أنا بمصرخكم أي بمزيل صراخكم, ولا أنتم بمصرخ, لا نحنفعكم ولا أنتم إيه تنفعون. فهم لما في النار يستغيثوا, يستغيث إيه اللي غاسه, قلنا صوت متألم ليه؟ لمين؟ لمن يدفع عنه الألم. فإذا سمعت كلمة وإن يستغيثوا يغاثوا يقوم تفهم إن حتجيلهم هبة رحمة. هبة إيه؟ هبة رحمة. تقوم تلتفت إن يغاثوا بإيه؟ بيخرجوا منه تتخفف عنهم النار, ده يغاثوا بإيه؟ بماء كلمه. الله, بأن يستغيثوا يغاثوا بماء كلمه. طب ما اي واحد يقول له انا مثلا معتقد وانا عطشان يا راجل, يقوم يقول له نبت من كوبايه ميه, يجيب له كوبايه كده في ظاهرها انها ايه ميه, وبعدين ايه يلتفت يلاقيها إيه زي الحميم, يجي يشربها. هو يشرب الماء لايه؟ ليبرد ما في جوفه من حراره, فاذا بها تزيد الايه تزيد الحراره. وان يستغيثوا إيه؟ يغاث. هذا اسلوب تهكم. اسلوب تهكم يعني ايه؟ قال لك لان الاساليب اللغويه القاعده فيها أن المتكلم يخاطب مخاطبه على مقتضى حاله. يبقى حاله إيه؟ مثلا عنده فرح, مقتضى هذا الحال نقول له مبروك ربنا يتم بالخير مش عارف إيه, يبقى الكلام موافق إيه؟ لمقتضى الحال. مقتضى أي مطلوب الحال, حاله إيه؟ إنه فرحان, نقوم نجيب له كلام كلام مفرح. ولا واحد بنعزيه نقول له مبروك عقبال الباقي, البقية في حياتك. الله, يبقى إذن المقتضى الحال, الحال الذي يطلب كلاما له مقتضى, له مقتضى. فإن أخرجت المقتضى عن الحال الذي يطلبه نقوم نقول يا أنت غبي مش عارف تتكلم, يا ما عندكش بلاغة علشان تحطها في المكان المناسب. إزاي بقى؟ قال لك افرض مثلا, لا مؤاخذة, إن الولد قاعد يلعب طول السنة فسقط وربوه دخل بالنتيجة, والواد جه بقى دخل كده قال له يا سيدي مبروك السقوط, مبروك ايه السقوط عقبال السنة الجاية. الكلام ده يقتضيه موقف انه سقط؟ ما يقتضيش, يبقى بيتهكم به. يعني مش انت لعبت ومبسوط من نتائج اللعب وسقط يبقى كويس, مبروك عليك اللي ربنا ادالك اللي في بالك. الله, مبروك عليك, مش كلام في المقام ده. إذن المقام تهكمش, المقام تهكمش. الرجل اللي كان بين مراته وبين أمه عداوة شديدة, وكل ما يدخل قضية كل ما يدخل قضية, وبعدين أمه ماتت فدخل كده قالت له الباقي في حياتك فمك, قال لها الله ما تزغرطي بقى وتسقي شربات. الكلام ما يقتضيش الحال, إنما بيتهكم ولا ما بيتهكمش. أهي وإن يستغيثوا إيه يغاثوا. يغاثوا هم بدل يغاثوا ده يزداد عذابهم, ده هم استغاثوا ليخفف عنهم الألم. فأنت تجيلهم بالإغاثة بشيء يضاعف الايه يضاعف الألم, يبقى ما تنفعش. ولذلك هتيجي برضو لها مناسبة تانية, وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه. ولذلك الشعر هناك يقول لك ايه, يقول لك انت رحت البني فلان ده بيعملوا وياك ايه, التحيات بينهم ضرب وجيع, والله حيوني بانهم ادانوا على ايه على على وإن يستغيثوا يغاثوا بس بماء كالمه. ما هو المه؟ احنا نشوف الناس اللي بيقلوا السمك ويقلوا الطعمية الزيت بياخد طاقة حرارة أكثر من المية، وبعدين يجي في الآخر كده آخر عكارة الزيت ويسموه الدردي، يسموه إيه الدردي. ولذلك أمهاتنا كانوا لما يزعلوا مني يقول لك طفحت الدردي، يقولوا لنا كده الدردي ده مغلي الزيت اللي معكر كمان، أو هو مذاب كل معدن. كل إن زودت الذهب وبقى سائل، إن زودت الفضة وبقى سائل، إن زودت أي حاجة وبقى سائل، بتعوز درجة حرارة أكثر من مين؟ ده يغلي في درجة حرارة كذا، وده في درجة حرارة كذا، وده في المعادن لما تسيل تغلي في درجة حرارة إيه؟ قال بماء كالموج يشوي الوجوه، تشوي الوجوه. طب هو لا حاجة استغاثوا بماء كالموج يشربوه يعني؟ هم قال لك ده هو من قبل ما يجي كده، قبل ما يدخل جفهم يشوي ويشوي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالموج يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا الحكم، بئس الشراب الذي ايه يغاسون به. وساءت مرتفقا، ساءت الجنة مرتفق. ما هو المرتفق؟ المرتفق يطلق اطلاقات متعددة. المرتفق ساعة الانسان ما يكون قاعد كده في مكان واخد راحته، يقوم يجيب مثلا تكاية ومخدة كده ويعمل عليها ايه، يتكي عليها كده، يبقى حط مرفقه على ما يريحه. يبقى المرتفق هو ايه؟ الشيء الذي يضع الإنسان عليه مرفقه ليجلس إيه؟ مستريحا في غاية الراحة. بالله اللي ربنا قاله دي جهنم وصراد وحيطة بها ومش عارف هو مستغيث وغاسه، يبقى دي فيها راحة؟ ما يبقاش فيها راحة. أم قال لك ما هي دي برضه من ضمن التبكيت. ولذلك حقيقي في اللي يعذبهم في الآخرة، وكانوا جبابرة في الدنيا وعملين أعزة وعملين لهم جاه ونفوذ وسيطرة، يقول له زك إنك أنت العزيز الكريم، انت عزيز قومك يا اخي، انت العزيز. عزيز ايه؟ هو فيها عزه دي؟ مش انت كنت عامل عزيز؟ خد ذوقها بقى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم في الآية كلام في اساليب متعدده، يقول مثلا ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل ما هو النزل؟ النزل هو المكان الذي يعده الإنسان لإكرام ضيفه، وذلك بيسموا الفنادق إيه؟ برضو يسموها نزل، نزل برضو. لكن النزل هنا بالفلوس، أنت بتدفع. هناك نزل من مين؟ من غفور إيه؟ رحيم. ويقول مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. يعني من الذي أعد هذه الضيافة؟ وإحنا قلنا أن كل واحد بيعد للضيف بتاعه على قدر غناه وعلى قدر بسطة كرمه وعلى قدر ما عنده. فإذا كان الله هو الذي يعد، هيعدها إعداد إيه؟ مدام قال نزلا من إيه؟ من غفور رحيم. وجاب كلمة غفور رحيم عشان إيه؟ هم قال لك لأن ما من مؤمن إلا وقد هم بسيئة أو عمل سيئة. يقول له اوعى في النزل ده تقول ده أنا أصل كنت عملت كذا كذا لأن الله غفور لسيئتي، مش جايبها دي، هيدالك على إنك أنت تفت وانتهيت وخلاص. غفور إيه؟ رحيم. وبعد ذلك طب الكلام ده في الجنة، وإذا كان بقى ينقلها للنار اهو ده يبقى التهكم بقى، لان النار مش نزل، ما بيعدهمش نزل، ده بيعدلهم ايه؟ بيعدلهم ايه؟ فاما ان كان من المكذبين الضالين هناك لما قسم الاذان، اما ان كان من المقربين فروح وريحان، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. نزل؟ طب ده نزل جزء قال عند الجنه، قال لك ما هو ده التهكم بقى، نقل الكلام في غير ايه مقتضاه. كان يقول اهانه من الجبار المنتقم، يقول لك لا نزل. هناك الايه الثانيه بتاع سوره السجده، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا كما كان. يبقى اذا النزل في الجنه على طبيعته، انما النزل في النار يبقى تهكم ولا مش تهكم؟ يبقى ايه تهكم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا، بس يغاثوا بإيه؟ بماء كالموت يشوي الوجوه. احكم على الشراب ده أنت بقى، خليك أنت على بئس الشراب. وساءت ايه؟ وساءت مرتفقة. المقابل لها ايه؟ ما هو قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب اودى جاب لنا اللي ايه اللي شاء ان يكفر، يبقى باقي اللي شاء فالايه فليؤمن. لكن كان في حاجه اسمها اللف والنشر. لف ونشر انك انت تجيب اشياء في الاول وتجيب احكامها بعدين، بس بترتيب وجودها، بترتيب ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. دي كل واحده واخده حكمها. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. مره جمع الليل والايه والنهار، وبعدين جاب الحكم لتسكنوا في واحد وايه تجتهدوا في واحد اخر. الله، يبقى مره لف ونشر، مره يجيب الحكم وصاحبه، الحكم وصاحبه، ومره يجيب المحكوم عليه كله في ناحيه واحده، وبعدين يجيب الاحكام. بس الاحكام تيجي مره بالترتيب ومره بالتشويش. امتى تيجي بالترتيب؟ اذا كان الحكم الاول للمحكوم عليه الاول، والحكم الثاني للمحكوم عليه الثاني، والحكم الثالث للمحكوم عليه الثالث، بالترتيب كده. زي ما قلنا زمان ان الكتاب بتقول ايه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي. كم محكوم عليه؟ اربعه. قلبي ادي واحد، وجفني ادي اثنين، واللسان ادي ثلاثه، وخالقي اربعه. يبقى اربع مالهم دور ايه اللي حصته؟ قلب وجفن واللسان وخالقي. خلاص دول اربعه محكوم عليهم. اين الاحكام؟ طيب قلبي وجفن واللسان وخالقي راض وباك شاكر وغفور. يبقى هاتها الاول للاول والثاني للثاني والثالث. يبقى كأنه قال قلبي ايه راض، وجفني باك، ولساني شاكر، وربي غفور. بس جاب المحكوم عليه في ناحيه وجاب الاحكام. ومن رجل الحكم مشوش، يعني الاول للثاني والثاني للاول، مش بالترتيب، ثقه بان نباهه السالع سترد كل شيء الى اصلها. هنا بقى هنا وينا هنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فالايه فليكفر. لو انه جاي لله والنشر بقى الاحكام موفقه للاول للمحكوم عليه، كان يقول ايه؟ ان الذين امنوا، لانها من شاء فليؤمن، وبعدين يجيب بتاعه الكفار الثاني. ام قال لك لا، هو جاب بتاعه الكفار الاول، مع ان هي في الحكم ايه الثاني. هناك في مساله الايمان والبتاع عملها مشيئه، بس رجح ان تكون الاولى والثانيه هي اللي تفعل. في من شاء فليؤمن وفي العذاب، قال لك لان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. درء المفسدة مقدم على مين؟ على جلب المصلحة. يبقى هنا فمن شاء فليؤمن حكمها الثاني، ومن شاء فليكفر حكمها الايه الاول. ولو انها جاءت على الترتيب زي ما قلنا قلبي وجفني الى اخره، لكانت جاءت بالايه بالعكس. انما يتكلم رب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، تبين لنا هنا ان الواو عطفت العمل على الايمان. يبقى الإيمان العقيدة التي ينبع عن أصلها السلوك، وبعدين السلوك حاجة تانية. يبقى إيمان بلا عمل يبقى ما قداش مهمته. طب فايدة إيمانك إيه؟ تعمل بويه الإيمان. طب ده الإيمان فايدته إنك أنت توثق الأمر المطلوب أو الأمر المنهي عنه إلى الله اللي أنت آمنت بوجوده. إنما آمنت وبعدين ما عملتش على مقتضى الإيمان، يبقى إيه الإيمان؟ نعم. إن الذين آمنوا، ولذلك هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وبس كده، وعملوا الصالحات. طب يعملوا الصالحات هيعكسهم ومش عارف إيه ويتعبهم زي الصحابة اللي تعبوا الأول. أم قال لك يتواصون بالصبر ويتواصوا بالحق. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن، اولا من عم، والذي احسن عملا ما جاتش الايمان. يعني ام قال لك فنفرض واحد كافر عمل عمل طيب، اهو دخل في من احسن، لا نضيع اجر من احسن عمل، بس هنديله عملت للدنيا فاعطيناك اجرها في الدنيا، ما بخسناش عملك، اجتهدت في دروسك لا يا كافر تاخد حظك، اجتهدت في زراعتك تاخد حظك. خلاص. انما ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يدخلش في حساب الاخره دي ابدا. انما في الدنيا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وبعد ذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم اللي ظنوا انها تبقى ايه اعمال كويسه، يقول لك ده راجل اهل خير، ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا ومخلص في عمله وامين ولذيذ ومش عارف يتصدق، يقول له خلاص ربنا هيديها له في الايه في الدنيا، لكن في الاخره لا. ليه؟ لانه عمل في الدنيا اعملها لله ولا عملها للجاه، ولان يا سلام على رجل الخير ورجل الاحسان ورجل البر ورجل مش عارف ايه اللي انت عملت لهم ادانا لك الاجر بتاعه، وعملوا لك تماثيل وعملوا لك ذكريات وقعدوا يحتفلوا بيه والقلادات وكل حاجه ادوها لك، طب لكن انت ما عملتش ليه؟ ولذلك هناك ربنا يحصره يديله حسره، يقول كسراب اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، فوجئ بوجود إله لم يكن يؤمن به. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقلنا إن الذين يحسنون أعمالهم بدون إيمان لا يبخسهم الله أعمالهم ولكن يوفيها لهم، لكن في الدنيا لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالله، والإنسان إنما يطلب أجره لمن عمل من أجله، فهل عملوا ذلك من أجل الله أو عملوه من أجل المجتمع والإنسانية والشهرة، خلاص خدتوا حقكم. أولئك لهم جنات عدن، أولئك يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم جنات عدن. كلمة الجنات قلنا إننا خدنا منها صورة في الدنيا، كلمة جنة تطلق إطلاقات، إطلاق شرعي وإطلاق لغوي، أما الإطلاق الشرعي فهو الذي نعرفه من أنها الدار التي أعدها الله في الآخرة لثواب المين المؤمنين، ولكن أصلها في اللغة إيه؟ أصلها في اللغة المكان الذي فيه زروع وثمار وأشجار تواري من سار فيها تستره، لأن الجنة الجيم والنون معناها الاستخفاء، ومنه الجنون لأنه اختفاء الإيه العقل على الأول. فإذا الحق سبحانه وتعالى لما يطلق كلمة الجنة قلنا إن الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن شيء غيبي يحدثنا عنه لا يحدثنا إلا بما يوجد في لغتنا من ألفاظ. ليه؟ قال لك لأن اللغة اللي احنا بنتكلم بها دي يوجد المعنى أولا فيوجد له اللفظ، ما فيش لفظ يوجد الأول وبعدين المعنى يتوجد، أما الإيه المعنى يوجد اولا وبعدين يوجد مين يوجد اللفظ. يقوم لما احنا نعرف ان اللفظ ده موضوع للمعنى ده اذا نطقنا باللفظ نفهم الايه نفهم المعنى. فاذا كان الاشياء التي يحدثنا الله بها غيبا كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا اذن ولا خطر على قلب بشر، طب من أين نأتي بالألفاظ دي عشان يبقى موضوع في لغتنا؟ ده اللفظ لا يوضع إلا لمعنى مفهوم قبل وجود اللفظ، والمعاني اللي فيها الجنة دي ما نشوفهاش، يبقى إزاي ربنا يعبر عنها؟ يعبر عنها بالشبيه لها في اللغة، ولكنه يعطيها الوصف اللي يخليها من زي جنة الدنيا. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم مثل الجنة التي وعد المتقين فيها أنهار من ماء غير آس، أهو كلمة نهر نعرفها وماء إيه نعرفها، إنما ماء غير آس أهدي بقى اللي خلتها ماء تاني بقى، يبقى لازم يدي لها وصف إيه يميزها. وأنهار من خمر، طب وخمر الدنيا لذة للشاربين؟ لا أبدا، ده بيشربها كده وبيبلعها بسرعة كده عشان طعمها وحش، مش زي ما بتشرب زي ما قلنا بيشرب كاس مانجا ولا كاس لموناتا وتقعد تمصمص فيه كده وبدك تاخد شفته شفته عشان تتلذذ، لا ده هو بيدلقها كده بيدلقها ببطنه، يبقى مش خمر مش لذة للشربين. وايضا الخمر هنا فيها غول تقتل العقول وهناك ما فيش فيها غول، يبقى يديها الاسم اللي يقربها لنا، لان لغتنا ما فيهاش الاشياء اللي ربنا هيخلقها في الجنه، ما لا عين رأت، والعين ادراكاتها اقل من ادراكات الاذن، لان العين تديك المشهد اللي انت شفته، لكن الاذن تديك اللي مشهد اللي انت شفته واللي شافه غيرك، تبقى اوسع ولا مش اوسع؟ ولا خطر على قلب بشر، تبقى اوسع ولا مش اوسع؟ يبقى اذا حدثنا الله عن شيء في غيب الجنه يبقى بيجيب له الفاظ من لغتنا بس يجردها، وانهار من عسل مصفى العسل كان ايه؟ كان الاول العسل يجدوه في الجبال ويبقى فيه حصى وفيه رمل وفيه مش عارف ايه وكامل، ولكن ده من عسل ايه؟ ولذلك سدر مخضوط يقول لك السدر، لكن في الدنيا السدر فيه شوك، تيجي تاخد واحده كده ايدك تتقطع وتتكر دم. قال لك ايه؟ ما فيش فيها ايه؟ يبقى يدينا الاسم، انما يدي الوصف يخليه يتميز عن مين؟ عن اشياء الايه؟ عن اشياء الدنيا. جنات عدن. طب قال لك طب افرض ان واحد في الدنيا مبسوط وعنده بساتين وعنده مش عارف ايه وعنده ايه وعنده ايه. قال لك ما تبقاش عدن. ليه؟ قال لك لان معنى كلمه جنات عدن يعني جنه اقامه، مش هتروح منها، لا تسيبها ولا تسيبها. لكن جنات الدنيا مهما عظم نعيمها اما ان تفوتك واما ان تفوتها. يبقى جنات ايه؟ عدن. واعرفوا ان العدن دي اسم للجنه. في فرق بين المسكن والمسكن في الجنة. انتوا عارفين بقى حدائق عامة وحدائق خاصة. لما تشوف حديقة عامة كده الجنة دي كلها بقى حدائق، وكل واحد له ايه؟ له مساكن. ايه في جنات عدن؟ مساكن في جنة ايه؟ في جنة عدن. اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار. تجري من تحتهم الانهار، في ايات تجري ايه؟ تحتها الانهار، ما فيش منه. وفي ايات تجيب ايه؟ منه. بيدينا الصورتين ليه؟ عم قال لك لان مره يقول لك ده المايه دي جايلك من بعيد تجري تحتها الانهار، انما جايلك من بعيد، انما من تحتها اطمئن ده هي من هنا. هنا ايه؟ هنا من هنا. اوعى احسن تقول واحد يسد عليا المايه ولا واحد زي ما بيحكوا الفلاحين مش كده؟ تجري من تحتهم الانهار. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى بيعطي لنا اشاره خفيه الى اننا نستطيع ان نجعل لنا مساكن ايه؟ فوق مسطحات الميه. مسطحات الميه اللي احنا مسطحات، شوف النيل مسطحاته قد ايه، شوف الرياحات دي مسطحات الميه فيها قد ايه. لو انك انت مسكت الرياح التوفيقي مثلا لوحده من اول القناطر الخيريه لحد ما يروح عند دمياط، شوف واخد مساحه قد ايه. طب عرضه كم متر مثلا؟ 200 متر، وبعدين يصل الى مثلا 100 متر الاخر. طب شوف بقى 100 متر في المسافه دي، لو اننا جينا بقى 100 متر وخدنا 100 متر عرض و100 متر طول وعملناها اعمده زي الاعمده دي كده، والنهر مشي من تحت والمساكن في المسطحات المائيه من فوق، على ما تيجي من اول الاراضي الخيريه لما تروح انت لحد دمياط شوف خدت كم. بلاش تبنيها على طول كده عشان ما تبقاش نبأ، لا كل 100 متر سيب 100 متر، كل 100 متر سيب 100 متر، كل 100 متر سيب 100 متر. شوف دي تتسع لسكنة كل البلاد اللي مرت بها ولمرافقها ولكل ما يتعلق بها، وأرض الزراعة والخضرة تظل كما هي. دي للمية بس، هات الطرقات الواسعة الأوتوسترادة اللي عاملينها دي، الطريق معطل معطل، تقوم تعمل فيه ايه؟ تعمل فرض على 7 متر أو 8 متر، وتيجي كل 100 متر طولا تاخد عرض الطريق ده والبتاع وتبني عليه المصارف. وكل ما تروح الريف تلاقي مصارف وتلاقي ترع يبنوا عليه زراعيبهم ويبنوا عليه مساكنهم. يبقى الارض الاصيله بس ايه؟ ما تمسش، والخضره تفضل زي ايه؟ زي مش لما نيجي نبني نهجم على الجيزه ونهجم على الدقي ونهجم على المهندسين. الارض اللي كانت بتغل كل زراعه عشان تخدم تمويلنا القاهره ما لقناهاش فيه، ولما جه واحد اجنبي علشان يعمل توسعات راح في الصحراء، راح عمل مصر الجديده، لم يعتدي على شبر واحد من ارض خضراء ابدا، بل بالعكس جعل في كل بيت حته خضره. شوف ازاي بقى. يبقى تجري من تحتها الانهار دي كانت تبقى فيها لفته ولا ما فيهاش لفته؟ فيها لفته كبيره، وكانت تحل لنا ازمه الايه؟ ازمه الارض والاسكان والى لقاء اخر ان شاء الله.